بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من سن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، نكون على بركة الله تعالى شرح شيخ الإسلام على متن إيساغوجي الشيخ أثير الدين الأبهل. انتهينا من الحديث عن تعريف الدلالة وأنواعها وأيها المستعمل في علم المنطق. وقلنا أن المستعمل في علم المنطق هو الدلالة اللفظية، أي أن يكون الدال لفظا. قلنا الدلالة اللفظية الوضعية، أي أن يكون سبب الانتقال بعد سماع اللفظ إلى المعنى، يعني هذا المعنى بخصوصه، هو ماذا؟ العلم بالوضع. وقسمنا الدلالة اللفظية الوضعية إلى دلالة مطابقية وتضمنية والتزامية. وقلنا هذا التقسيم بإيجاز يعود إلى مقارنة المعنى المفهوم بالمعنى الموضوع، لأن يعني الدلالة فهم أمر من أمر. إذا فهم فهناك دلالة، طبعا بغض النظر هل هي الحيفية أو الفهم، ولكن نختصر في المبحث. إذن طالما هناك فهم هناك دلالة. فهذا المعنى الذي فهمته قد يكون نفس المعنى الذي وضع له اللفظ، فتكون هذه ماذا؟ فنقول اللفظ دل دلالة مطابقية، وعلة تسمية ماذا؟ مطابقة المعنى المفهوم إلى المعنى الموضوع، تطابقتا أكله. ثم بعد ذلك تحدثنا عن الدلالة التضمنية، نفس الشيء، قد أنطق باللفظ يعني تسمع اللفظ، ولكن ليس بالضرورة أن تفهم تمام المعنى الذي وضع له اللفظ، إنما قد تفهم الجزء. وضربنا مثالا واقعيا بمسألة من رأى شبحا من بعيد وهو شيء، هل هو من الأحياء يعني يتحرك حي أو هو جماد؟ هو شاك بين أمرين، فيطلب تعيين أحد أمرين. فجاءه شخص وقال له هو إنسان، إذا سمع إنسان، ولكن ماذا فهم؟ حيوان. وحيوان باعتبار المعنى الذي وضع له إنسان جزء، فيكون اللفظ دل دلالة تضمنية. أما الدلالة الأخيرة وهي الدلالة الالتزامية، فقلنا المقصود بها ماذا؟ أن المعنى المفهوم خارج عن المعنى الموضوع له، خارج بمعنى ليس تمام ولا جزء، ولكن ليس أي خارج، أن هنا نتحدث عن فهم. إذن هناك لابد هذا المعنى الخارج عن المعنى الموضوع له اللفظ، لابد من علاقة بينهما. هذه العلاقة ماذا سميناها؟ علاقة لزوم، بمعنى أن يكون هذا المعنى الموضوع أو المعنى المطابق نفس الشيء ملزوم. كلما فهمت الملزوم انتقل ذهنك إلى لازمه. إذا أطلقت اللفظ وفهمت اللازم، طبعا تفهم اللازم بعد استحضار المعنى المطابق، أليس كذلك؟ يقول هنا اللفظ دل دلالة التزامية. طيب ما المقصود باللزوم؟ هل المقصود به اللزوم في نفس الأمر؟ قلنا اللزوم الذهني. ما المقصود باللزوم الذهني؟ على ما فسره شيخ الإسلام، المقصود باللزوم الذهني هنا ماذا؟ أنه طبعا هو لا يفهم من عبارة شيخ الإسلام أنه يقصد اللزوم البين بالمعنى الأخص، ولكن قلنا جمهور المناطق على أن المعتبر في الدلالة التزامية اللزوم البين بالمعنى الأخص. ما الفرق بين اللزوم البين واللزوم غير البين في مقام الإدراك؟ فهل أدركت أو إدراكك لهذا اللزوم هل توقف على وسط في الإثبات أم لا؟ يعني عندما أدركت أنه هذا المعنى لازم لهذا المعنى، هل إدراكك له توقف على وسط، توقف على وسط يعني على دليل أم لا؟ فإن توقف على وسط على دليل هذا يسمى لزوم غير بين، وإن لم يتوقف فيكون لزوما بينا. هذا اللزوم البين سيكون على نحوين، إما أنه مجرد تصور الملزوم فقط، قلت فقط يكفي استحضار اللازم والجزم باللزوم، إذن لابد من حكم، إذن ليس فقط مجرد حضور اللازم، لا. يعني عندما أقول لك مثلا، بغض النظر عن خصوص المثال، أقول لك أربعة، تفهم الزوجية، ما معنى تفهم الزوجية؟ يعني تفهم معنى الزوجية، ومعنى الزوجية ليس هو تمام الأربعة ولا جزء، معنى الأربعة، وتجزم بأن الزوجية لازمة للأربعة، واضح؟ إذن لابد من حكم، لابد من حكم أي تصديق. فهذا هو اللزوم البين بالمعنى الأخص. يعني إذا سمعت اللفظ مباشرة ينتقل ذهنك، يعني أول شيء عندما تسمع اللفظ ستفهم المعنى المطابق القطعة، لأنه لا يمكن الانتقال إلا بعد استحضار المعنى المطابق، أي المعنى الموضوع له اللفظ، ثم بعد ذلك تنتقل للازم. لكن هذا أمر يمر في لحظات أو في لحظة نفسك يرتسم فيها اللازم وتجزم باللزوم بين اللازم والملزوم، يكفي فقط حتى تتصور الملزوم، يعني حتى تسمع اللفظ. أما في اللزوم البين بالمعنى الأعم، تسمع اللفظ فتستحضر الملزوم ولكن لا تجزم بأي شيء، فلا بد أن تستحضر الملزوم وتستحضر أيضا اللازم، لابد أن يخطر ببالك اللازم، فإذا خطر يعني بأن تسمع لفظ آخر، هذا المقصود، يعني ليس بمجرد اللفظ. عندما أقول لك مثلا إنسان، لماذا خطر ببالك أنه قابل للعلم وصنعة الكتاب؟ لماذا؟ هل هناك سبب؟ هو لازم قطعا، ولكن هل بمجرد أن سمعت اللفظ هل خطر ببالك أنه قابل للعلم وصنعة الكتابة؟ لا. لكن أقول لك إنسان، أقول لك قابل لصنعة العلم والكتابة، هنا خطر ببالك هذا المعنى وخطر ببالك هذا المعنى، فبمجرد أن تقول نعم كونه قابلا لصنعة العلم والكتابة هذا لازم عن كونه ناطقا، إذن هناك تلازم بينهم. إذن وكأن بهذا التفصيل نستشعر ماذا؟ نستشعر سبب اعتداد المناطق أو جمهور المناطق باللازم بين المعنى الأخص. ألم يظهر في هذا الشرح لماذا اعتدوا باللزوم البين بالمعنى الأخص لم يعتدوا باللزوم البين بالمعنى العام على رأي الجمهور؟ لماذا؟ لأن المنطق يستوجب الوضوح. الوضوح على درجات، هناك واضح وأوضح وأشد اطلاحا. لا لا لاحظ في اللزوم بين مع الأعم، هل بمجرد نطق نطقي باللفظ انتقل ذهنك إلى هذا اللازم؟ إنما توقف على ماذا؟ على نطق بلفظ آخر، فهمت؟ ونحن نريد ماذا؟ بمجرد أن أنطق بهذا اللفظ ينتقل ذهنك إلى هذا المعنى، مجرد اللفظ. أما إذا أردت سأعتد باللزوم بين المعنى العام، يعني سأقول كذا وأقول كذا، أقول كذا وأقول كذا، لا أنطق بلفظ واحد، إنما أريد أنا عندما أقول لفظ تفهم هذا المعنى، لا أكر، يعني ليس أكر، لا أذكر لفظا آخر، فهمتم؟ طبعا هو على نزاع، وقلنا هذا مذهب جمهور المناطق. إذا قلنا كلام الشيخ الإسلام قصده باللزوم الذهني، وهو اللزوم البين بمعنى الأخص عند جمهور المناطق، قصده أن يكون هناك تلازم في الذهن بغض النظر صاحبه لزوم في الخارج أم لا. طبعا الأمثلة التي ذكرها ربما فيها نقاش، خاصة في مسألة قابلية العلم وصنعة الكتابة، ولكن الغاية هو ماذا؟ الفهم وال يعني المثال يذكر لإيضاح القاعدة. نعم. فإذا وكأننا بإزاء منهجين عند المناطق، منهج يقسم اللازم إلى لازم في الذهن والخارج معا، ولازم في الذهن فقط ولازم في الخارج فقط. ويقول المعتد به هو ماذا؟ اللازم في الذهن بغض النظر صاحبه لزوم خارجي أم لا. والفريق الآخر وهو الأدق يقسم اللازم إلى بين وغير بين، والبين إلى بين بالمعنى أخص وبين بالمعنى أعم. أنه لاحظ أنه لزوم في الذهن قد يكون لازم بين بالمعنى الأعم، قد يكون لازم بين بالمعنى الأعم. فلذلك الأدق هو هذا المذكور في التهذيب والخبيث والملا عبد الله وغيره. طيب، إذن ليس المقصود به هنا اللزوم الذهني، يعني اللزوم العقل، ننتبه. يعني لو قلنا اللزوم الذهني هو اللزوم العقل، ما قصدك باللزوم العقلي؟ يعني لزوم في نفس الأمر أو إدراكه لا يكون إلا بالعقل؟ طيب لو قصدنا باللزوم العقلي أنه إدراكه لا يكون إلا بالعقل، طيب لزوم الحدوث للعالم كيف يكون إدراكه؟ بالعقل. هل هو لازم ذهني؟ وإن كان قصدك معنى آخر وهو ماذا؟ لزوم في نفس الأمر، لا، لأنه قد يكون مثلا غلب استعمال اللفظ في معنى واقترن به معنى آخر، بحيث إذا أطلق هذا اللفظ فهم هذا المعنى بسبب العرف. مثلا عندما أقول لك مثلا حاتم الطائي، ما الذي يخطر ببالك مباشرة؟ الكرم. هل هذا لزوم عقلي؟ لا. وربما أقول لك الآن السماء ملبدة بالغيوم، ما الذي يخطر ببالك؟ أن المطر سينزل. إذن هذا ماذا؟ لزوم عرفي أو عادي، يعني عرفي بمعنى عادي، يعني تعرف عند في عادة الناس. إذن لذلك لا يمكن أن نقول اللزوم الذهني هو اللزوم العقل، لأنه يعني سواء أردنا به اللزوم في نفس الأمر أو في إدراك اللزوم لا يصح، لا يصح المعنى. واضح هذا الكلام أم لا؟ اللزوم الذهني يكون أخص إذا كنت على مذهب الجمهور. قصدك اللزوم الذهني أخص، يعني كل لزوم ذهني فهو عقلي إذا لم تعتد باللزوم العرفي، يعني كنت على غير مذهب السعدي ومن تبعه ومن تبعه. يعني هو قال في دلالة الزمن، ماذا قال؟ لا، ليس قبل وتلزمهم المطابقة، لا، في قوله لازما ذهنا أو عرفا أظن، أو عرفا. هذا اختاره بعض المحققين كصاحب سلم العلوم وغيره، ولكن الجمهور على عدم الاعتدال بالدلالة أو باللزوم العرفي. وإن كان قلنا قد يغلب استعمال اللفظ بحيث إذا ذكر هذا اللفظ انتقل الذهن إلى لازمه وإن كان لزوما عرفي. نضرب مثال كما قلنا تقول فلان كالبومة، ما قصده؟ شؤم. يعني واضح أنه مباشرة يخطر ببالك معنى هذا الشؤم، رغم أنه ليس هو تمام المعنى ولا جزء المعنى، وإن كان يعني هو خارج، ولكن بحسب استعمال الناس أنه لاحظ هذا اللزوم قد يكون بسبب كثرة الاستعمال. بل أنت ربما مثلا إذا رأيت زيد ولا تراه إلا مع بكر، زيد إلا مع بكر، زيد إلا مع بكر، بمجرد أقول لك زيد فلان زيد تستحضر معه فكر، وإن لم يكن هناك لزوما عقليا في نفس الأمر. واضح أم لا؟ طيب، هذا فيما يخص الدلالة. طبعا الدلالة والحديث عن اللفظ المفرد والمركب كل هذا مقدمة يتوقف عليها فهم الكليات الخمس. أنا الكليات الخمس هي تقسيم للمفهوم، مفهوم اللفظ المفرد، مفهوم اللفظ المفرد، إذن عندما أقول مفهوم اللفظ المفرد لابد من تقسيم اللفظ إلى مفرد وغير مفرد، وهو المركب. فلذلك ذكروا المركب. طبعا في باب التصورات لا نحتاج المركبات التامة، لا نحتاج المركبات التامة، إنما نحتاج ماذا؟ إما المفردات أو المركبات الناقصة. يعني كيف سنصوغ التعريف؟ سنصوغه بجنس وفصل أو بجنس وخاص، وهذا ماذا سيكون؟ مركب ناقص. وطبعا طالما نتحدث عن الفاظ سنتحدث قبل ذلك عن الدلالة، لذلك بدأنا بالدلالة ثم بالتقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب. والآن في قسم التصورات سنلغي المركب وسنتحدث عن اللفظ المفرد باعتبار معناه. باعتبار ماذا؟ معناه. طبعا قلنا المعنى والمفهوم الفرق بينهما ماذا؟ اعتباري. يعني هذا الذي يحصل في ذهنك باعتبار أنه مقصود معنى، يعني يعنى مقصود، مقصود من اللفظ، فهذا يسمى معنى، وباعتبار حصوله في الذهن يسمى مفهوم. لذلك نحن نقسم المفهوم ماذا؟ إلى جزء وكل. يمكن أن نقول المعنى لا فرق، ولكن الأدق هو أن نقول ماذا؟ مفهوم، لأنه باعتبار الحصول في الذهن. طيب واضح أم لا؟ من له سؤال؟ نبدأ؟ طيب إذن دائما أحاول أن نذكر التلخيص حتى يقع يعني لم شتات الموضوع، لأنه يعني أحيانا ربما نستغرق في جزئية في حاشية العطارف ربما يضيع أصل المسألة. نعم. قال والمفرد أي اللفظ المفرد، إفراد وتركيب يتصف بهما اللفظ حقيقة، واللفظ المفرد طبعا هذه ولا دخل لها في إدراك مفرد تصورا علم. المقصود بمفرد ليس به اللفظ، إنما إدراك أفرد عن الحكم، أفرد. طيب أنه التقسيم إلى تصور وتصديق وليس الألفاظ، إنما ماذا؟ للإدراك. قال والمفرد بالنظر إلى معناه. لاحظ، وهذا تدقيق من شيخ الإسلام رحمه الله، أنه ظاهر كلام صاحب المتن أن المفرد إما كلي وإما جزء، وهذا مجاز، لأن قلنا الإفراد والتركيب يعرضان لللفظ، والكلية والجزئية تعرضان للمفاهيم. إذن بالنظر إلى معنى أي بالنظر إلى مفهومي. قال إما كلي وهو الذي لا يمنع، قال وهو الذي لا يمنع نفس تصور مفهومه. لاحظ، قال ماذا؟ نفس تصور مفهومه. طيب ماذا قال شيخ الإسلام؟ من حيث إنه متصور أم لا؟ من حيث إنه متصور. إذن المفرد بالنظر إلى مفهومه أو معناه ينقسم إلى كلي وجزئي. فننظر إلى هذا المفهوم عندما يحصل في الذهن، هل فيه في نفس هذا المفهوم ما يمنع أن يصدق على كثيرين بغض النظر صدق أم لم يصدق؟ هل هناك إذا ما الذي يجعل المنع من صدقه على كثيرين؟ هو أن يكون فيه ما يخصص، ما يميز، كزيد هذا. زيد هذا إذا خطر ببالي معنى زيد هذا بقيد هذه، هل نفس هذا المفهوم يمكن أن يصدق على كثيرين؟ لا، لأني بتصوره تصورت محددات ومخصصات ومميزات. أما إذا كان هذا المفهوم عاريا عن أي النظرة الأولى، عاريا عن أي مخصص، عن أي مميز، لا يوجد في نفس هذا المفهوم بغض النظر عن معناه، الذهن يقوم بجولة سريعة في هذا المفهوم، ينظر هل فيه محدد ومخصص أم لا بغض النظر. فإن لم يجد حكم بأنه كل، وإلا فهو جزء. قال من حيث إنه متصور، قال وقوع الشركة فيه. طيب ما المقصود وقوع الشركة فيه؟ قال بحيث يصح حمله على كل فرد من أفراده. هل قال بحيث يحمل على كل فرد من أفراده؟ يصح. طبعا هناك من قال الأولى، قال بحيث يصدق أو يصح صدقه على كل فرد من أفراده. لماذا؟ قال لأن الصدق يختص بماذا؟ بحمل المواطأة، والحمل أعم، الحمل أعم، الحمل قد يكون حمل مواطأة أو حمل اشتقاق، حمل مواطأة أو حمل اشتقاق، ما الفرق؟ حمل مواطأة أو نقول هو هو الموضوع هو المحمول، الموضوع هو هو المحمول. فعندما أحمل المحمول على ذات مفهوم المحمول على ذات الموضوع، لا أحتاج إلى تقدير مضاف ولا إلى تأويل. مثال كحمل الحيوان على إنسان، أقول الإنسان حيوان، إذن حمل الحيوانية على إنسان هذا يسمى حمل ماذا؟ مواطأة. لكن مثلا حمل الضحك على إنسان، هل أقول الإنسان ضحك؟ إنما أقول الإنسان ضاحك، إذن لابد من تأويل. فهذا الذي فيه تأويل وتقدير يسمى حمل اشتقاق، أو ذو هو الأول، حمل هو هو الموضوع هو المحمول، وهذا يسمى حمل ذو هو. الذي إذن لاحظ، نقول حمل مواطأة أو حمل اشتقاق، كلاهما يصدق عليه أنه حمل، ولكن يستعمل في الغالب، في الغالب يستعمل الصدق في حمل المواطأة. فإذا قلت صدق هذا المفهوم، صدق على هذا الموضوع، المراد به حمل مواطأة. فلذلك مثلا كما قال ذلك الشيخ السنوسي لو تذكرون ذلك، مثلا حمل العلم على مالك والشافعي، إذن هل العلم بالنظر إلى الشافعي ومالك وزيد وبكر هل هو ماذا؟ ها؟ هل هو ماذا؟ هل هو كلي له أم لا؟ هو كل بتأويل، أما هل يحمل عليه مباشرة؟ لا. إذن حتى نقول أنه يصدق لابد من تأويل. إذن عالم كلي يعني صادق على مالك والشافعي وغيره، أما العلم فلابد من تأويل. أما العلم هو كلي لعلم الفقه، علم الحديث، علم كذا علم كذا، يعني يحمل بلا. فلذلك قالوا لو قال بحيث يصدق أو يصح صدقه، أفضل يصح صدقه على كل فرد من أفراده لكان أصوب. أو نقول ربما أنه شيخ الإسلام لم يعتد بهذا الفرق، ليس ممن يرى الفرق بين الصدق والحمل، لا يرى الفرق بين الصدق والحمل. نعم. قال من حيث إنه متصور وقوع الشركة فيه. طيب بحيث يصح حمله على كل فرد من أفراده، قال كالإنسان أي كمفهوم الإنسان. الإنسان عندما أقول لك إنسان، هل في هذا المفهوم ما يميز ويحدد ويخصص؟ في نفس المفهوم استعراض الأول يعني. لا. فإذن هو ماذا؟ كل. فإذلك ماذا؟ يصدق على، يمكن أن يصدق على كثير، يمكن أن يصدق على كثير. قال فإن مفهومه إذا تصور لم يمنع، يعني نفس التصور لم يمنع من صدقه على كثيرين، نفس التصور لم يمنع. هل يعني هذا أن له أفراد؟ لا، قد يكون وقد لا يكون. قال سواء وجدت أفراده في الخارج وتناهت كالكواكب أم لم تتناهى كنعمة الله أم لم توجد فيه. طبعا الآن هنا سيحاول أن يقسم الكل من حيث الأفراد إلى أقسام ستة، هذه تعرفونها. نحن قلنا ماذا؟ النظر للكلية، الحكم بالكلية والجزئية بالنظر لنفس المفهوم، بالنظر لنفس تصور المفهوم، هل يمكن أن يصدق على كثيرين أو لا؟ فإن أمكن فهو كلي، وإن لم يمكن فهو جزئي. طيب إن أمكن هذا، الآن ننظر للخارج، نقول إما أن يكون له أفراد أو لا، إما أن يكون له أفراد أو لا. إن كان له أفراد إما أن يكون فرد أو أكثر، إن كان له فرد إما مع جواز التعدد أو امتناع التعدد، إن كان له أفراد إما مع التناهي أو عدم التناهي. لاحظ دائما الترديد بين النفي والإثبات. وإن لم يكن له أفراد إما مع الجواز أو الاستحالة. كم تكون الأقسام؟ يمكن أن نكتبها يعني حتى الإيضاح لمن يعني لم يدرس معنا قبل. وجه الحصر. نعم، وجه الحصر. إذن هذا شروع منه رحمه الله في الحديث عن أفراد الكل باعتبار الوجود والتحقق في الخارج، إما أن لا يكون له أفراد أصلا أو يكون له أفراد. فإن لم يكن له أفراد أصلا إما مع الجواز أو الامتناع، وهذان قسمان. وإن كان له أفراد إما واحدة أو متعددة، والواحد الفرد الواحد إما أن يكون مع جواز تعدد غيره أو لا، وهذان أيضا قسمان. إذن هذه أربعة. والأفراد المتعددة إما مع تناهي هذه الأفراد في عدد محصور أو مع عدم التناهي، فهذان قسمان آخران، فليكون المجموع ستة أقسام، ستة أقسام بالنظر للوجود الخارجي. قال كالإنسان فإن مفهومه إذا تصور لم يمنع يعني نفس هذا التصور من صدقه على كثيرين، سواء وجدت أفراده في الخارج أو وجدت وتناهت. قال كالكواكب، أي كالكوكب، لأن يعني الكواكب هذه الأفراد، يعني يكون قوله الكواكب هذا تمثيل للأفراد لا للكل الذي له أفراد. تبهتم؟ لذلك قوله كالكواكب الشيخ العطار قال مثال للأفراد لا للكل المتناهي الأفراد، مفهوم؟ إذن وتناهت أي الأفراد، وتناهت أفراده كالكواكب. قال أم لم تتناهى، ماذا قال؟ كنعمة الله، نعمة الله سبحانه وتعالى، نعم الله، نعم، مفهوم نعمة. قال هذه أفراده لا تتناهى. طبعا هنا يأتي النقاش، وأنه المقصود بعدم التناهي عدم التناهي بالفعل، يعني هذا يقتضي إذا صح هذا أن يكون النعم ماذا؟ تكون هذه النعم، إذن نظر للنعمة. قالوا كل ما خرج للوجود من المخلوقات والحوادث فهو محصور في عدد قطعا، كل ما خرج للوجود من الحوادث فهو محصور في عدد قطعا. ونعم الله سبحانه وتعالى ماذا؟ مخلوقات، حوادث، فأن لا تكون محصورة في عدد. إن كان قصدك أنها غير محصورة في عدد باعتبار الفرض والتقدير، نقول الله سبحانه وتعالى مثلا خلق نعم الآن وسيفنيها، ويخلق غدا نعما أخرى، وبعد غد نعما أخرى، وهكذا. فهل يمكن أن يتوقف هذا الفرض عند حد؟ لا، فباعتبار التقدير والفرض هي غير متناهي، ولكن باعتبار الوقوع والتحقق متناهي. يوم الخميس عدد معين، يوم الجمعة عدد معين، مهما كثرت فلا بد أن تكون محصورة في عدد. فإذا هذا التمثيل ماذا فيه؟ فيه نظر أم لا؟ لذلك لاحظ مثلا في نعم بين العدد والعدد هناك كذا ماذا؟ بين العدد والعدد بين الحصر بين العدد الأول والعدد الثاني هناك عدد يعني هي غير متناهية لا بما أنها هي في الدنيا والآخرة وبما أنها هي في كل زمان لا. في كل لا بالعكس هذا قاعدة رياضية أنه إذا أضفت إلى عدد ما عددا متناهي لابد أن يكون المجموع متناهي أنفيني مع ألف أنفيني أنفيني إلا ألف أنفيني إذن بل بالعكس هذا قلت طالما هناك ازدياد ازدياد إذا انقطع هناك تناهي زدت إذن يقبل الزيادة ما الذي يقبل الزيادة هل الغير متناهي يقبل الزيادة أو النقصان لا طالما قبل الزيادة إذن هو متناهي لا متناهي وأضفت له متناهي يقبل ولا يتأثر ها يقبل ولا يتأثر يقبل ولا يتأثر لا متناهي لا لا يقبل المتناهي هو متأثر شوي يقبل لا لا لا يقبل الزيادة ولا النقصان لا لا مش عارف مسألة رياضية معروفة يعني لاحظ شوف طبعا مفهوم رياضة لا نهائي مفهوم رياضة إذا نفس الشيء مع واحد نفس الشيء إلا مليون إلا مليار نفس الشيء يعني لا يقبل لا زيادة ولا نقصان لكن إذا كان متناهيا لابد أن يقبل الزيادة أو النقصان لأن فرضا عدد كبير جدا جدا إذا أضفت له واحد سيزيد أم لا سيزيد إذن هو متناهي نعم قد لا ندرك لا نستطيع أن نعبر عن هذا الرقم بكلام مفهوم ولكن هذا لا يعني أنه في نفس الأمر ماذا؟ محصور يمكن أن يزيد بواحد يعني بقدر ما تجعل العدد كبيرا جدا يمكن أن يقبل أن يزيد بواحد منها لأن طالما قبل أن يزيد بواحد فهو متناهي هذا الشيء لا متناهي هو مجموعة الأعداد لا متناهي مش عدد لا نقول مجموعة الانصومبل الانصومبل غير غير يعني ربما يفهم مجموعة يعني كل وأجزاء لا طبعا هذا مجرد تعبير رياضي الانصومبل الانصومبل تعبير رياضي طيب المقصود ماذا أول شيء مناقشة المثال ليس من دأب المحصي المهم أن يصح المثال ولو على مذهب ما وهذا يصح على مذهب من ليس نعمة الله مثلا يقولون مثلا كالعقول ها او ليس العقول ماذا قالوا النفوس النفوس الناطقه لان يعني العقول هي محصوره في عشر النفوس الناطقه قالوا هذه غير متناهيه في عدد او كحركه الافلاك قالوا غير محصوره في عدد اذن هنا بغض النظر لأن هذا المنطق وضع على أصول الفلاسفة أو من دون فيه هم الفلاسفة إذن لا فائدة في النقاش وتغيير المثال وإن كان يعني هذه بدعة حسنة قام بها الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله يعني حتى ينزع الوحشة من هذا العلم أنه ارتبط بالفلسفة فعمد إلى نزعه من الفلسفة والتحقيق أنه ليس بفلسفة المنطق هو شرط للتفلسف هو مقدمة للفلسفة مقدمة لكل العلوم وليس جزءا من الفلسفة فحتى ينزع هذه الوحشة نزع منه هذه الأمثلة المرتبطة بعلم الفلسفة ووضع أمثلة فقهية فهذا يجعل هذا العلم قريبا من البيئة الإسلامية فتلقاه الناس بالقبول فلذلك نختار المثال الذي مثل به الشيخ الملوي بالصفة بالصفة أظن الملم طيب نعم العقول العشر نجم مثل بها في ما له أفراد وعدد متناهية مثل نعم هو العقول العشر إشكال فيها في كونها غير متحيزة، قول من مجردات. الإشكال في العقول العشر أنه بقول بهناك أمور غير متحيزة، ونحن نقول من الذي لا يتحيز؟ الله سبحانه وتعالى فقط. طيب نقرأ كلام الشيخ العطار في قوله أم لن تتناهى، أي وجدت، يعني وجدت لكن بدون تناهي، أي بدون حصر. واستشكله المحشي لأن الحكم عليها بالوجود، لا وجدت، ما معنى وجد؟ يعني وجدت كانت بعد أن لم تكن، وجدت لم يقل موجودة، قال وجدت، لأن الحكم عليها بالوجود أولا ثم بعدم التناهي ثانيا تنافي، وإن كان في حق الأمر هو ليس يتنافي، أنه هو الحكم على النوع لا على الأفراد، ما يسمى بالقدم النوع، كل فرد منها حادث ولكن في مجموعها غير حادث. إذن بغض النظر هذا الكلام صحيح أم لا، ولكن لا يوجد تنافي، هذا المقصود، لأنه يعني من الأدلة التي تذكر في إبطال القول بحوادث لا أول لها، يقول لك العبارة فيها تنافي، كيف تقول حادث ولا أول؟ هذا في حق مغالطة، لأنه لم يجتمع النفي والإثبات على محل واحد. يعني ليس الفيلسوف غبيا لهذه الدرجة حتى يذكر عبارة متناقضة. نعم تؤول إلى التناقض، مفهوم؟ أمر نظر يحتاج إلى دليل، لذلك نقيم الأدل. أما أن يكون نفس العبارة فيها تناقض، هذا فيه نظر، ليس لهذه الدرجة. يعني لأنه عندما يحكم بالأول للأفراد ولا أول لها، لا باعتبار فردي إنما باعتبار مجموعها، بغض النظر هذه العبارة صحيحة أم لا، القول بالأولية لكل فرد وبعدم الأولية هل لكل فرد؟ لا، وكان الحكم لكل فرد بالأولية وعدم التناهي أو كذا لكان متناقض، هذا المقصود. قال أولا ثم بعدم التناهي ثانيا تنافي، لأن ما وجد في الخارج فهو متناهي، أي ما وجد في الخارج من الحوادث، هذا المقصود. قال وأجاب، يعني استشكل وأجاب، وأجاب بأن الإضافة في قوله أفراده، يعني سواء وجدت أفراده، أفراده ماذا؟ هذه ماذا؟ إضافة، أفراده إضافة لماذا؟ لماذا؟ أي شيء؟ أفراد ماذا؟ غير متناهي. لا أفراد ماذا؟ أفراد كل. وقوله في قوله أفراده للجنس، أي وجدت أفراده في الجملة، لاحظ أولها جعلها وجدت أفراده في الجملة. وحينئذ، هذا طبعا كله كلام المحشي، وحينئذ لا منافاة بين الحكم بالوجود وعدم التناهي. ثم قال فتأمل، طبعا عندما يقول فتأمل ماذا؟ الكلام فيه نظر غير مرضي. فإنه من مزلة الأقدام والأقلام، وقد أشكل على بعض الأعلام. نعم وأنا أقول، طيب من شيخ عطى، يعني بعد أن ذكر كلام المحشي وجوابه قال وأنا أقول، أي على الاستشكال والجواب. وأنا أقول هذا الإشكال وجوابه لا ورود لهما أصلا، يعني لا يمكن أن يرد في هذا المقام، مع أن الجواب فاسد على تقدير وجود الإشكال، يعني على أصلا لا يوجد إشكال، لكن لو قدرنا وجود الإشكال فالجواب فاسد. والقول بأن ذلك من مزلة الأقدام من وقوف الأفهام، لاحظ أنه كله على نفس السجع. وبيان ذلك أن الكلام، لاحظ الآن سيعطيك الشيخ العطار قاعدة مهمة، وبيان ذلك أن الكلام في هذا الفن إنما هو باصطلاح أربابه، وهم من؟ وهم الحكماء. لأنه، أي المنطق، إما جزء من الحكمة أو مقدمة لها كما قال، ولكنه الصواب ماذا؟ أنه مقدمة للحكمة ولكل علم. والحكماء قد أثبتوا هذا القسم، طبعا حكماء يعني بين الفلاسفة. فقالوا إنه قد توجد أفراد الكل مع عدم تناهيها، ولذلك مثال عندهم وهو النفوس الناطقة على القول بعدم التناسخ القائل به بعضهم. تناسخ يعني هذا بعض تقول به مثلا الهندوس التقمص والتناسخ، وتأثر به بعض المنحرفين ممن زعم انتسابه لأهل القبلة، وإن كانوا الصواب أنهم مرتدون، كمثلا كالدروز، الدروز في جبل لبنان يقولون بالتناسخ، يعني إذا خرجت روحك تذهب في جسد آخر أو في إنسان آخر. عند الهندوس تذهب إما إلى، إن كان فعلك خيرا تذهب إلى نفس أعلى أو جسد أعلى، وإن كانت أفعالك سيئة تنزل إلى جسد أسفل، حيوان أو جماد بحسب ما فعلك. لكن الدروز تلقفوا هذه المسألة ويقولون أنه، وهذا طبعا فيه كفر، إنكار للبعث ولغيره، إنما الروح تنتقل من جسد إلى جسد، ولما فيه أيضا من القول بأزلية النفوس. نعم. إذن قالوا بعض في حق الأمر هو ليس بقول الفلاسفة التناسخ، أو ليس بقول لمحقق، لقول بعض الديانات، بعض الديانات الشرقية، وليس بقول الفلاسفة. إذا قلنا بتناسخ النفوس هل تكون متناهية أو غير متناهية؟ متناهية، أن نفس العدد يوزع على عدد معين من الأجساد، كل مرة هذه النفس تنتقل من جسد إلى جسد. هو الهندوس نعم، معروف عن الهندوس. ماذا أيضا؟ أما إن قلنا بعدم التناسخ فتكون غير متناهي. قال وهو النفوس الناطقة على القول بعدم التناسخ القائل به بعضهم، فإن من قال بالتناسخ منهم تكون أفراد النفوس الناطقة متناهية عنده. قال وكحركات الفلك باتفاق جميعهم، أنه كل حركة إلا وقبلها حركة، فإنهم مجمعون على قدم الفلك. طبعا الفلك المقصود به مبني على مسألة ما يسمى بنظرية العقول العشر، كل عقل وله فلك، وليس المقصود به هذه الشمس أو هذا، لا لا، يعني مبني على طبعا مسألة فيها يعني فيها بعض الأخطاء في نقل مذهب أرسطو وجماعته. قال فإنهم مجمعون على قدم الفلك، فإن الفلاسفة بأجمعهم مجمعون على قدم العالم، ليس القدم العالم معنى قدم مادة العالم أو جزء من العالم، وهي مثلا العقول العشر. قال سوى جالينوس، قال فإنه توقف في ذلك، قال ولذلك لم يعد من الفلاسفة لتوقفه فيما هو من أصول الحكمة عندهم. طبعا قلنا هذا كل فيه نظر، جالينوس هو معروف أنه طبيب، اشتغاله بالطب أكثر من اشتغاله بالفلسفة، وأرسطو عندما تحدث نعم يقول بقدم العالم، ولكن تفسيره لنشوء العالم أو نشوء ما يسمى بعالم الكون والفساد ليس كما صورته لنا الفلسفة الإسلامية التي يقول بها ابن سينا والفارابي. قال فإنهم مجمعون على قدم الفلك، فإن الفلاسفة بأجمعهم مجمعون على قدم العالم سوى جالينوس، فإنه توقف في ذلك، ولذلك لم يعد من الفلاسفة لتوقفه فيما هو من أصول الحكمة عندهم. وما نقل عن أفلاطون من القول بحدوث العالم فقيل بأن المراد به الحدوث الذاتي، وحدوث الذاتي هذا لا ينفيه الفلاسفة، إنما الذي ينفونه الحدوث الزماني، الحدوث الزماني يعني كان بعد أن لم يكن، أما الحدوث الذاتي فهذا لازم لكل معلول، يعني الحدوث الذاتي بمعنى افتقار المعلول إلى علة، هذا لا ينفي، لأنه حتى يعني الفلاسفة كابن سينا والفارابي وغيرهم ممن يقولون بقدم العالم على اصطلاحهم يقولون بضرورة احتياج هذا العالم إلى مؤثر، ولكن مناط الحاجة يختلف، فعندهم مناط الحاجة كونه ممكنا افتقار المعلول إلى علة، يعني لا يلزم من القول بالقدم نفي المؤثر والصانع قطع. ماذا؟ وما نقل عن أفلاطون من القول بحدوث العالم فقيل بأن المراد به الحدوث الذاتي، وهم لا يخالفون في ذلك، فإنه لا ينافي القدم الزماني عندهم. وأما كون المثال لا يوافق قواعد أهل السنة فشيء آخر. لماذا؟ لأن المثال واقع باصطلاح الحكماء. أصلا نحن عندما نقول جنس ونوع وفصل، الجنس والفصل يكونان جزءا من الماهية، جزءا من الحقيقة، هذا على اصطلاح من؟ اصطلاح الفلاسفة. أما نحن قلنا فيما نقله العطار عن العلامة اليوسي أن المتكلمين يرون أن كل المخلوقات، كل الحوادث حقيقتها واحدة، والناطقية والصاهلية وغيرها كلها ماذا؟ أعراض. فإذن طالما نحن التزمنا بتقسيماته فلا فائدة في مناقشة مثال على أصوله. نعم. لأن المثال واقع باصطلاح الحكماء وإن كان باطلا عندنا، فيكفي التمثيل به بحسب اصطلاح، لذلك يقول يصح، يعني المثال يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط فيه الصحة، إنما مجرد الصحة ولو على مذهب ضعيف أو غير. قال نعم، الذي يخصنا إبطال ذلك، نعم لابد من إبطاله، وقد تكفل علماء الكلام بإبطاله بل بإبطال سائر قواعدهم. لا نفهم من هذا أنه ربما الشيخ العطار متأثر بالفلسفة، لا، هو أشعري قح، ولكن أراد أن يبين أنه المناقشة في المثال أصلا هذا العلم ليس على أصولنا كما في المقولات، حتى أفرد ذلك بالتأليف كتهافت الفلاسفة للغزالي. تهافت الفلاسفة للغزالي كتاب مشهور جدا، كان بعد تأليفه كتاب مقاصد الفلاسفة، وكان همه الأساسي الرد على من؟ على ابن سينا والفارابي. ولكن العجيب أن الشيخ العطار لم يذكر كتاب تهافت لابن رشد الحفيد. نعم، تهافت لابن رشد الحفيد، بغض النظر يعني عن موقف من ابن رشد، ولكن بيّن فيه ماذا؟ المهم في هذا الكتاب ماذا؟ بيّن أن ما يقول به ابن سينا والفارابي لا علاقة له بأرسطو وأفلاطون، وهذه هي النقطة الجوهرية المفصلية التي يعتبر بها ابن رشد بوابة الغرب للاطلاع على تراثه اليوناني. ابن رشد هو لماذا يعظمه أهل الغرب؟ لأنه بوابة لمعرفة ما كان يقول به أرسطو وأفلاطون وسقراط، وإلا بسبب الترجمات السيئة يعني من اليونانية إلى السريانية ومن السريانية إلى العربية وقع تحريف كثير، وخاصة مع تدخل الأفلاطونية المحدثة وتأثر بالنصرانية، ويعني مثلا مسألة العقول العشرة هذه دخلت تتأثر بالنصرانية، نعم بعقيدة التثليث، يعني كيف يصدر حادث عن القديم، فلا بد من واسطة، ما هي هذه الواسطة؟ هذه العقول العشرة. لكن لا يقول بذلك لا أرسطو ولا أفلاطون ولا سقراط قطعا. فإذن كتاب ابن رشد مهم من حيث أنه وضح فلسفة أرسطو وأفلاطون في أبهى أو في وجهها الصحيح. نعم، إذا أطلق ابن رشد في الفلسفة المقصود به ابن حفيد. انتصر كثير الفلسفة. نعم؟ انتصر كثير الفلسفة. انتصر. لا لا لا. لا، الرشد له منهج آخر، الرشد له منهج آخر، بل بالعكس هو يعني هو يرى أنه منهج المتكلمين منهج جدل لا يفيد اليقين، منهج المتكلمين منهج جدل لا يفيد اليقين. قال وأفضل طريق هو طريق القرآن. يمكن أن تقول باعتبار هذا يعني فيه نوع سلفية يعني، ويقول العكس يعني. وألف كتابه أنه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من اتصال، ولكن فيه نزعة فلسفية من حيث أنه تؤول الشرح حتى يوافق الفلسفة، ولكن يرى أن طريق الكلام هذا غير مجدي لا يفيد اليقين، إنما هو طريق جدلي. إنما إذا أردت البراهين وغيره، إما الفلسفة لأهل الفلسفة أو تكتفي بظواهر القرآن. طيب نعم، الرد من حيث ماذا؟ أراد أن يبين أن الغزالي يرد على الفلاسفة انطلاقا من الرد على ابن سينا والفارابي. قال لا، ما قاله ابن سينا والفارابي خطأ، خطأ في النقل، فأنت لن ترد على أرسطو وغيره، هذا المقصود. طيب، على كل حال، قال وتهافت الفلاسفة المولى خواجة زاد الرومي، هذا كان من علماء سلطان محمد الفاتح. قال فإن هذين الكتابين قد زيفت فيهما مقالتهم. طيب، قال وقد استشكل بعض فضلاء المغاربة. الظاهر هو بعض فضلاء المغاربة ربما يكون اليوسي، لا أدري، لكن الظاهر أنه اليوسي. التمثيل بحركات الفلك على مذهب الحكماء، يعني إذا مثلنا هذا على ما يراه الفلاسفة وقلنا حركات الفلك أو حركة الفلك كلي وله أفراد غير متناهي. لماذا؟ قال لأن ما مضى من الحركات والأزمنة انعدم، وما سيوجد في المستقبل هو الآن معدوم، وليس موجودا الآن إلا حركة واحدة، فأين الأفراد الموجودة التي لا تتناهى؟ إذن قال حتى على كلامهم لا يصح. قال ومنشأ هذا الإشكال تخيل وجود لها بالفعل مع عدم التناهي. إذن هنا أراد أن يبين مقاصد الفلاسفة، وليس كذلك، بل المراد تحقق وجودها ولو على سبيل التعاقب، يعني واحد يعقب الآخر، وليس المقصود أنها موجودة دفعة واحد، وليس كذلك، بل المراد تحقق وجودها ولو على سبيل التعاقب مع عدم تناهيها. وحركات الفلك التي مضت كذلك بناء على قدمه عندهم. طيب، الآن جواب المحشي. قال وأما جواب المحشي بقوله في الجملة فكان معناه أي وجد شيء من الأفراد خارجا مع أنها لا تتناهى، أي لا تقف في الوجود على حد كنعيم الجنة مثلا، وهذا غير مستقيم. لماذا؟ فإنه لا يصدق على ما ذكر أن أفراده وجدت بدون تناه، بل الموجود بعض الأفراد يعني بالفعل، وعلى فرض أن ما ذكره هو مرادهم يعني مراد الفلاسفة لم يكن لاستشكالاتهم هذه الأمثلة وجه، وقد يمثل لذلك تمثيلا صحيحا موافقا لقواعد أهل السنة بكمال الله تعالى، فإن أفراده موجودة قديمة لا تتناهى، ولم يقم دليل على استحالة عدم النهاية في القديم، إنما قام على الحادث. ويصح التمثيل أيضا بصفة العلم، أنا أقول بصفة أفضل، بناء على ما ذهب إليه أبو سهل، يعني أبو سهل الصعلوكي من أئمتنا، أئمة الأشاعرة. قال إلى جواز تعدد العلم القديم بتعدد المعلوم، ولكن هذا مذهب ضعيف، قال به بعض الفضلاء ولكنه ضعيف. قال فإن يعني على هذا القول أن العلم على قدر المعلومات يكون علم، والمعلوم لا يتناهى لا ينحصر في عدد، أنه واجب وجائز ومستحيل، فإن معلوماته تعالى لا نهاية لها، فتكون العلوم أيضا كذلك بناء على هذا المذهب. طيب، نعود لكلام الشيخ الإسلام. قال وتناهت كالكواكب، أم لم تتناهى كنعمة الله، أو نقول ماذا كمفهوم الصفة. قال أم لم توجد فيه لامتناعها في الخارج، يعني لا يوجد لها أفراد، وأيضا كلي لا يوجد له أفراد ويستحيل أن توجد له أفراد. قال كالجمع بين الضدين أو كشريك الباري. قال أو لعدم وجودها وإن كانت ممكنة، يعني لا يوجد هذا كله، لا يوجد له ولا فرد، ولكن يجوز يمكن عقلا أن يوجد له أفراد. قال كجبل من ياقوت وبحر من زئبق، أم وجد منها فرد واحد سواء امتنع وجود غيره. ماذا قال؟ كالإله، أي المعبود بحق. طيب كيف ذلك؟ قال إذ الدليل الخارجي، طبعا القرافي وغيره، قال وهذا المثال، يعني تركت قسما أدبا، أدبا المقصود به هذا، وأن يوجد له فرد مع استحالة تعدد، كل له فرد مع استحالة تعدد. قال كالإله أي المعبود بحق، إذ الدليل الخارجي أي خارج عن نفس المفهوم قطع عرق الشركة عنه، أي عن الله سبحانه وتعالى، واختص هذا الكل بالمولى سبحانه وتعالى، لكنه عند العقل أي بمجرد النظر الأولى، عند العقل يعني بدون نظرا للدليل، لم يمتنع صدقه على كثيرين، وإلا أي ولو كان نفس تصور المفهوم يمنع من صدقه على كثيرين، وإلا لم يفتقر إلى دليل إثبات الوحداني، وإلا لماذا تذكر دليل الوحداني إذا كان من نفس المفهوم تفهم استحالة التعدد. قال أم أمكن، يعني له فرد وأمكن التعدد. قال كالشمس أي الكوكب النهار المضيء، الكوكب النهار المضيء، إذا الموجود منها واحد ويمكن أن يوجد منها شموس كثيرة. مفهوم أم لا؟ طيب نكمل هذه المسألة فقط. قال ثم الكلي إن استوى معناه في أفراده، يعني صدق على أفراده بالسوية، فمتواطئ، فيسمى كلي متواطئ. قال كالإنسان أي كمفهوم إنسان، فإنه يصدق على زيد وبكر وعمر وخالد بطريقة واحدة، والتفاوت يكون بماذا؟ بأمر خارج عن ذات المفهوم، بخصوصيات علم، طول، عرض. نعم. قال وإن تفاوت أي الكل في أفراده، فيها أي أفراده بالشدة أو التقدم، طبعا قلنا نحن أولية أولوية، بشدة وأولية وأولوية ثلاثة، فذلك ماذا قال؟ بالشدة أو التقدم، يعني الأولوية. قال فمشكك كالبياض أي كمفهوم البياض، فإن معناه أي معنى البياض في الثلج أشد منه في العاج، والوجود فإن معناه في الواجب. لاحظ هذا على مذهب من؟ هذا على مذهب من؟ قال فإن معناه في الوجود قبله في الممكن وأشد منه فيه، على مذهب من؟ هل على مذهب الأشعري هذا؟ لماذا؟ الوجود عين الموجود. نعم. إذن هو على مذهب جمهور المتكلمين ومذهب الفلاسفة أيضا، الكل الوجود كل مشكك، إذن هو زائد في الحادث، الوجود زائد على الماهية في الحادث عند الفلاسفة وعند المتكلمين بخلاف الأشعري ومدرسته. وفي القديم هو نفسه عند الفلاسفة وزائد عند المتكلمين، أما عند الأشعري فهو نفس الماهية في القديم والحادث. مفهوم أم لا؟ في قولي أشد منه فيه. نعم أشد منه منه فيه، يعني قال فإن معناه، ما معناه؟ يعني الوجود في الواجب قبله في الممكن، وجود الواجب ثم وجود الممكن، طبعا ثم هذه ثم مجرد تقريب العبارة. قال وأشد منه أي الوجود أشد منه في الواجب منه في الممكن، فيه أي الوجود، فيه تعود الوجود منه، يعني وأشد يعني والوجود أشد في الواجب منه أي من الممكن فيه أي في وجود، مفهوم؟ طيب هذا هو الكل. نكمل فقط، طالما ذكرنا الكل نذكر الجزء. طبعا الجزء ليس محلا للبحث، ولكن طالما ذكر الكل يذكر ما يقابله وهو الجزء. قال وإما جزئي وهو الذي، أي المفهوم الذي يمنع نفس تصور مفهومه ذلك، أي من وقوع الشركة فيه. قال كزيد علما، يعني زيد المخصوص، فإن مفهومه من حيث وضعه له إذا تصور منع ذلك، أي منع ماذا؟ أن يصدق على كثيرين. قال ولا عبرة بما يعرض له من اشتراك لفظي، أنه قد يكون زيد محمد وهذا محمد، هذا عرض، ولكن في أصل وضعه وضع لي لفرد جزئي. ولا عبرة بما يعرض له من اشتراك لفظي، وقدم الكلية على الجزء. قال لأن قيوده عدمية نظير ما مر، يعني قال أنه العدم يسبق الوجود. نعم، ولكن إشكال ماذا في أنه في تعريف المفرد بدأ بماذا؟ بتعريف المفرد أم المركب؟ تعريف المفرد، ثم قال والمركب ما ليس كذلك. فهنا نلاحظ أنه توقف فهم المركب على تعريف المفرد، أنه قال ما ليس كذلك. أما هنا ماذا؟ ذكر تعريف المركب وركب، ذكر تعريف الكل وتعريف الجزئي. نعم، لكنه في حق الأمر هو تصور الوجود يسبق تصور العدم، أنه نحن في التصور لسنا في مقام التحقق والثبوت. نحن نذكر التعريف لماذا؟ كيف تنال التصورات؟ بالتعريف. إذن ما دخلي أنا أيهما أسبق؟ أنا كيف أتصور؟ هل أتصور العدم ثم الوجود أم الوجود ثم العدم؟ الوجود ثم العدم. أحسنت أحسنت. قال ولأنه المقصود لأن قيوده عدمية نظير ما مر، ولأنه المقصود بالذات عند المنطق. الكل هو المقصود، فلذلك ورد عن أرسطو لا علم إلا بالكل، لا علم إلا بالكل، هذا كلام منقول عن أرسطو. طيب لماذا هو المقصود بالذات؟ قال لأنه مادة الحدود والبراهين. مادة الحدود تعرف كيف تصوغها؟ بالكليات. والبراهين ستصوغها بقضايا، والقضية مكونة من موضوع ومحمول. موضوع محمول، المحمول ماذا سيكون؟ طيب الموضوع قد يكون جزئين، ولكن المحمول ماذا سيكون؟ لا يكون إلا كلي. والمطالب بخلاف الجزء، بخلاف الجزء. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.